بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة عنوانها صعب جدا لكن يعني خلينا نتكلم بصراحة مع بعض في النقطة دي ونقصلها. الأول خلينا ننبه على المواعيد بتاعت حلقتنا لكل الناس اللي بتسأل تاني ويكتبوا في الكومنتس وبقالنا 4 سنين بنقول احنا موعدنا حد واثنين وثلاث يوم الحد حلقة الأطفال وتبقى خاصة بأولادكم واتصلوا بينا فيهاش مشاكل. الحلقة بتاعت يوم الثلاث اللي هي النهاردة احنا بنفتح فيها الاتصالات من أول دقيقة بقول لكم معنى بسيط خالص شرغي كتير النهاردة حاجة بسيطة كده وبعدين نستقبل الاتصالات على طول. اللي اتصل علينا الرقم موجود عندك على الشاشة بتكتب بس على الواتس رسالة واتس ما تكلمش أي حاجة عايز أكلم الدكتورة وفريق التنفيذ ولا بيقوم بالاتصال بيه اللي بيتصل بيقول مشكلته أكلمه خاص تبقى تبعته على الواتس وإحنا بنجاوب فيها في اللايفات أو بنعمل زي النهاردة كده جمعنا مجموعة أسئلة كتيرة جدا جدا بتاع حوالي 400 ولا حاجة ده اللي قدرت عليه يعني جمعناهم وقلنا كده. أنا عايز أقول لكم إن في رسائل منهم كتير جدا جدا كانت خاصة بموضوع الخيانات وإحنا طبعا اتكلمنا في الموضوع ده كتير وفي فيديوهات كتيرة بتعالج الأمر ده. النهاردة هنتكلم عن الست اللي عملت لزوجها سحر. شوفوا بقى أنا عمال أقول لكم بقالي فترة كده على العجائب اللي بتحصل بس أنا في الحلقة مش هتكلم عن الموضوع ده بس أنا هجاوب على موضوعين مهمين جدا جدا موضوع حدث حصل جلل كده ونقول العلاج بتاعه إيه والحل له ده في آخر الحلقة لكن الموضوع التاني اللي هو اللي هبتدي بيه وزي ما قلت لكم جات لي اسئله كتيره جدا جدا من الزوجات بتبقى زوجها مثلا تقول لك انا نيتي خير هي بتقول لي كده انا نيتي خير زوجي عرف عليا نساء كتير وانا بس عملت له عمل بنيت خير انه يرجع لي ويرجع يحبني تاني. الثانيه بتقول دي الرسائل اللي انا فنطتها عملت له عمل عشان يسمع كلامي وما يسمعش كلام امه اللي عملت تقومه عليا ولا كلام خالاته ولانهم خربين عليا البيت وواحده منهم كانت عايزه اتجوزه بنتها فعشان كده هي كرهاني وبتكرهني فبتقومه عليا. والثالثه عملت لزوجها عمل استغفر الله بسبب الحب ان هو بتقول لك انا بنيت الحب بس ما فيش اي اذيه والله له بس عشان يفضل يحبني. فبعدين بيقولوا لي ايه بقى احنا مش غلط احنا نيتنا خير هم بيعز يعني بيبرروا الفعل بكده. ودي كانت رسائل كتير في المعنى ده. اولا عايزه اقول لكم حاجه قبل ما اجاوب حلال ولا حرام والصح ونعمل ايه انا ما كنتش متخيله ان الامور دي منتشره قوي كده اعمال استغفر الله السحر والشعوذه وتسلط اعمال السحر على البصر على البشر وتسلط الجن على الانس دي من علامات الساعه اصلا. اكتشفت لما قعدت ابحث شويه ان ده تقريبا بقت حاجه عاديه عند الناس ناسوا حكم الدين ناسوا ان ده شرك بالله وكفر والعياذ بالله بالله عز وجل. طيب انا خليني الاول هرد عليكي بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. حديث كان بتاع سيدنا عبد الله بن مسعود دخل على زوجته اللي هي السيده زينب كان اسمها زينب كانت تعبت وكانت بترق عينيها يعني كان في عينها كده فقال لها سيدنا عبد الله بن مسعود وهشرح لكم الحديث دلوقتي ان الرقى والتمائم والتوله التوله بقى اللي هي ايه اللي هي الست اللي بتعمل سحر لزوجها او العكس شرك بالله. قلت لما تقول هذا هي زينب زوجة عبد الله بن مسعود بتقول له انت بتقول كده ليه قال والله لقد قالت له انا كانت عيني بتبرر له فيها شيء يعني فيها حاجه من القصف يعني كده وكنت اختلف الى فلان اليهودي يرقيني فاذا رقاني سكنت يا لو اداني الرؤيه دي سكنت. فقال عبد الله بص بقى وفي حديث ثاني هقوله لكم لابن ماجه برضو عبد الله قال لها ايه انما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيجيبها كده ويضربها بيده فاذا رقاها الرقيه اللي غير شرعيه دي كف عنها اصل عمل شيطان وانما كان يكفيك ان تقولي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس ذي البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. النبي عليه الصلاة والسلام أصلا كان حريص أنك تبقى العقيدة بتاعتك عقيدة صافية في القلوب وانت مؤمن بيها وموقن بيها، وما فيش بقى ويخلص لك من أثار الجاهلية اللي كانت موجودة والشعوذات والكلام اللي كان موجود. توكل على الله وحده بس، وإنك ما تعتقدش النفع إلا من الله باسمه النافع، والضر هو بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن ضر يأتي إلا من الله سبحانه وتعالى وبإذنه يعلم، والنفع من عند الله، فكل شيء في الكون بقدر الله. الحديث ده كان له قصة كان بيقولها ابن ماجه اللي أنا قلت لكم عليها في السنن بتاعته. قال إن هو زينب امرأة عبد الله بن مسعود، شاف زوجها عبد الله شاف في عنقي خيط، شاف فيه خيط كده متعلق ولا تميمة ولا حزازة حاجة زي كده، فقال لها إيه ده؟ قالت له خيط رقي لي، اترقيت وبعدين قالوا لي اربطي الرابطة دي، ما هو بينفسوا في الخيوط وبينفسوا النفاسات في العقد، يجيبوا الخيوط ويعقدوها وينفسوا فيها، استغفر الله ما ده السحر، استغفر الله، صلى الله عليه وسلم قولوا امين. قالت فاخذه جاب كده وقطعوا، يعني بعد ما خدوا قام جاي قطعوا، وقال انتم آل عبد الله. طبعا عبد الله بن مسعود يعني يعني الراجل اللي كان يعني يتغنى بالقران، لا أغنى الأغنياء عن الشرك، الله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، أنتم أولى بيكم أنكم ما تعملوش كده. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى اللي هي الرقية اللي بيبقى فيها اسم صنم ولا شيطان، مش الرقية الشرعية اللي احنا شرحناها قبل كده، لا أنا هقول لكم الرقية الشرعية، ورقية التانية بيبقى فيها استغفر الله كلام غريب، كلام كفر، تقول أنا برق استغفر، وتقول لك آيتين من القرآن وحاجة كده في النص غريبة ما تفهميش إيه اللي بيحصل ده وإيه الكلام الغريب ده، بيبقى فيها اسم صنم شيطان كلمات كفر استغفر الله، ده لا يجوز شرع، ده لا يجوز. والتمائم جمع تميمة اللي هي التعويذة اللي بتتعلق دي، الخرز والحظات واللي مش عارفة ايه منعلقة بتميمة، فلا أتم الله له. وزي النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد ماشي معاه قال له ده ديت بتقيني، قال له أصلا أنت أغنى عنها، وقول اللهم رب الناس ذي البأس، عمر دي ما هتدفع عنك المرض. فهو قال ان كان الحاجات دي بيدفع بيلبسوها، طبعا كل ده باطل، خلونا متفقين كل ده باطل. وقال ان التولة كمان شرك، يبقى الرقى الغير شرعية اللي فيها كلام كفر، والتميمة الحاجات اللي بيتعلقوا بيها يقولك دي حرز ومش حرز وحصن ومش عارفة ايه، والتولة تولة نوع من السحر، ده اللي بيحبب المرأة لزوجها أو العكس، خيط كده بيتقرأ فيه بقى سحر المحبة وغيرها، ده شرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ده شرك، كل الأمور دي شرك. ليه؟ لأن أنا اعتقادي إن هي دي اللي هتنفع وهي دي اللي هتعمل، وده طبعا كل الكلام ده يفضي في شرك. الرقى اللي فيها المحرمة اللي فيها كلام مجهول زي ما قلت لكم، الرقية اللي ما انتش عارفة ايه الكلام، شوية قرآن وشوية كلام كده، ده بيخالف الشرع، ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. لكن اللي لا تخالف الشرع دي اللي احنا بنعملها وقلنا عليها، وقلنا الآيات والحاجة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كده لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، حديث صحيح. والرقية اللي في الماء بجيب كوباية المية وأقرأ عليها الفاتحة سبعة، أول آية البقرة، أول خمس آيات من البقرة، آية الكرسي، آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وبعدين أواخر البقرة آخر آيتين، وقل هو الأحد ثلاثة، قل أعوذ برب الفلق ثلاثة، قل أعوذ برب الناس، بعدين اللهم رب الناس ذي البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيكم كل شان يؤذيكم شر كل عين حاسة الله يشفيكم، وبقرأ على المية وأشرب زي ما قال كده، ويشربها المريض زي ما قال الشيخ الشعراوي، قال ثلاث ارباع جسمك من الميه، فانت لما تقرا تشرب ميه مقروء عليها قران ومتسمي عليها ثلاث ارباع جسمك محفوظ، علاوه بقى على انك محافظ على صلاتك على قرانك على وضوءك دايما وسوره البقره، وبيصب عليك والنبي عليه الصلاه والسلام ثبت انه عمل كده، انه قرا في ماء لثابت بن قيس ثم صب عليه، وكان السلف برضو بيعملوا الأمر ده، فده لا بأس عليه إن أنا بقرأ على المية واشربها أو إن أنا أصب عليه على نفسي بيه. يبقى التولة عمل سحر للزوج، أو الزوجة بتعمل لهم سحر بنية المحبة، طب غلط، ما برضو شرك بالله والعياذ بالله، شرك بالله شرك، ده مصيبة، إن الله لا يغفر ألا يشرك به، كل حاجة ربنا بيغفرها إلا أن يشرك به، يعني الكارثة الكبيرة مش بس كبيرة مش بس سبع موبقات، لا ده شرك بالله. تاني حاجة يا نساء، يا نساء ويا اللي بعتين تسألوني الكلام ده، يا بنت ما عند الله، ما عند الله لا يؤتى إلا بطاعته، يا بنت قلب زوجك بإيد ربنا، صدقوني قلب الزوج بإيد ربنا، فاعمل إيه؟ أروح لله عز وجل وحده الكافي الحسيب القادر المقتدر، بس أدعي ادعي واستعيني بالله سبحانه وتعالى قادر يجيب لك قلب زوج الجرجر، لكن تستعيني استغفر الله بسحر وتدخلي في دايرة شرك بالله والعياذ بالله. موضوع صعب جدا، مش سهل على فكرة، وحاجة مصيبة في الدين. لو كان ده اعتقادك ان ده اللي ينفعك ويضرك، لا طبعا بدعوكوا للتوبة، توبوا لربنا سبحانه وتعالى وتخلصوا من الامر اللي انتوا عاملينه والتمائم والسهل. انتوا استغفر الله العظيم يا رب، ودعوا ربنا سبحانه وتعالى انه يقبل توبتكم. يا بنتي العمل عشان تعمليه شر، تقول لك ما نيتي خير، نيتي خير والعمل غلط، يكون خالص لله ويكون صح، عمل صالح ما فيهوش شرك بالله ولا فيه معصيه لله سبحانه وتعالى. تقول لك اصل نيتك خير، طب ما العمل غلط ذات نفسه، استعنتي بساحر، الساحر كافر لنص فتوى الشيخ ابن باز، الساحر كافر، إذا علم أنه ساحر فهو مشرك، عقوبته القتل في الدنيا وفي الآخرة النار، إذا مات على سحر ولم يتب منه. يقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. احنا فتنة فلا تكفر، قال لك معنى كده الدليل فلا تكفر دي معناها ان السحر كفر، فلا يجب عليك التوبة. سواء رحت لحد يعمل لك الامر ده استغفر الله، ما تسمعش كلام الجهلة دول، ما تسمعش كلام اللي بيقول لك حاجة زي كده، تقول لك ما الدنيا كلها كده، واللي يروح مش عارف يلعب كرة يعمل ايه، واللي يروح يتعين انتخابات يعمل، احنا من والله من علامات الساعة. لو مات على سحر ومات كافر والعياذ بالله من اهل النار الا لو تاب. السحر أثر من أثر دعاء الشياطين والاستغاثة بالشياطين، وأن أنت تلجأ لهم وتسخر الجن علشان يعوزون برجال لفزادوهم رقب يتعبوهم عشان يسخروهم يعملوا حاجات ضد الإنس أو ضد حد معين، وعليه دعاء للجن والاستغاثة بالجن والعياذ بالله. يبقى نتوبوا، توبوا يا نساء ولا تعودوا للأمر ده، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى ولا تعجزوا. الله وحده هو القادر الكافي الحسيب، هو وحده القادر. فالتولة شرك بالله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نعملها حتى لو كانت نيتك عشان يحبني ولا عشان كذا، لا سيبك من الكلام ده. تمام. طيب الموضوع الثاني بقى، موضوع المنتشر. طبعا انا ما بتكلمش لا على هاشتاج معين ولا ترند معين ولا بتكلم على الكلام ده، كان هتكلم بصفه عامه، لان هي مش معصيه واحده، يعني تجرؤ الناس على المعاصي بقى كتير قوي، القتل والفحش وحبس بنته واللي قتل فلان واللي مثل بيه بعد ما ماته. يا جماعة بجد احنا في زمن صعب، زمن فعلا محتاجين نرجع فيه ربنا سبحانه وتعالى، نرجع لديننا والإسلامنا ونطبق شرع ربنا فينا. افتحوا الكتاتيب تاني يا جماعة في كل شارع وفي كل منطقة فيه كتاب رئيسي، رجعوا روح الدين وتعاليم الإسلام تاني للبيوت والمجتمعات. طول ما المجتمع بيحارب الإسلام ويحارب الدين هتعرفوا أن المجتمع كله يا قتل يا مش عارفة إيه، يا نهب يا سرقة يا استحلال لحرام يا استحلال فروج يا إيه الحاجات دي. رجعوا البرامج الدينية تاني، مش كلها برامج عري، مش والبرامج الدينية الحقيقية، مش فتاوي المصاطب اللي بنسمعها ما أنزل الله بها من سلطان أصلا، كل واحد يروح يفتيله فتوى أي كلام ويهد بها الدين. رجعوا توقير أهل العلم والعلماء وحفظة الدين، مش أفلام ومسلسلات للسخرية منهم أو تكريه الناس في شكلهم وسمتهم ودقنهم وحجاباتهم. رجعوا روح الشريعة تاني للحياة، روح الشريعة هو ده والله طوق النجاة الوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية والستر في الدنيا والدين والآخرة، قولوا أمين. ارجعوا الحلقة دي مهمة تاني، ولو تعرفوا حد بتعمل كده لزوجها ولا كده، لا اتقي الله وطوبي ربنا سبحانه وتعالى، ده شرك. اغتسلي كده وصلي ركعتين توبة لله سبحانه وتعالى من الاسم اللي انت عملتيه ده، شرك والعياذ بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعوذ بك ربي من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون. ناخد أول اتصال. أمنية من القاهرة، السلام عليكم يا أمنية. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. يا دكتورة أنا هقول لك على حاجة، بس دعي لي، أنا بسببك أنت تبت. يا حبيبتي الحمد لله. أنا أقول لك، أنا سمعت الأسبوع اللي فات حضرتك قلتي إن في واحدة جوزها طلقها بسبب إن هي يعني كانت مع علاقة مع حد وكده. أنا كده. وإحدى يعني في معاصي كتير مع حد برضو ماشي من ورا جوزي. في حد ايه؟ افتحوا لي اربيز. انا برضو زي كده، فسكت علاقه قاسمه شات والكلام ده. لكن ما عملتيش الكبيره؟ لا عملنا. فبقى لي اسبوع بس كده. لا انا بقى لي يعني بقالي مثلا بقالي 5 اشهر ما اعرفوش خالص، بس بتكلم معاه مثلا في التليفون كلام برضه مش كويس وكده، اغضب ربنا. فانا حلفت بقى بيني وبين نفسي وبين ربنا ان انا مش هكلمه تاني، ولا حتى لو شفته في طريق ما كاني ما اعرفوش. تمام حضرتك ماشي، ودلوقتي الحمد لله يعني ربنا تاب عليا، بقيت اصلي ورا قران، بس حاسه ان انا ربنا قبل مني. خلاص كل ما اجي امسك التليفون اكلمه اقول لا. تمام لا. ايه اللي خلاكي تسيبيه؟ ايه اللي خلاكي تفوقي وتسيبيه؟ حضرتك اما سمحت معاك، انا اصلا مش قادره ربنا خالص، فلما انت قلتي وكده فانا بخاف كل ما اسمع كلمه زنا كلمه كده اخاف اكتر بخاف. فدلوقتي بقيت اخاف خالص. بقى دلوقتي 8 ايام ولا 9 ايام. طيب. اقوم الساعه 3 الفجر اصلي واقرا قران وكده، والحمد لله يعني بقت مع ربنا. بس انا من جوايا كده في حد انا اعرفه كده برضه. في حد انا عارفه ان هي كده، فانا عماله اصلي واقول يا رب زي ما تبت عليا تب عليها. يا رب. يا رب يا بنتي. طيب. بس ادعي لي كده ان انا ما ارجعش تاني. ان شاء الله ما ترجعيش. اسمعي الكلام اللي هقول لك عليه يا امنيه، اسمعيني كويس. اولا ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالثبات. ثانيا حسك عينك الكلام ده يطلع بره بعيد بعد المكالمه دي، خلون كده مغيرين الصوت والاسم وكل حاجه. بعد المكالمه دي ممنوع منعا باتا تماما، ربنا ازل ستره عليكي وسترك، اوعي تهتكي الستر. ثالث حاجه التوبه محتاجه ثبات ثم اتبعها بعمل صالح. انا بقى هقترح عليك اعملي عمل صالح، تصلي قيام، اقراي قران، تكتري من السنن النوافل، كتري من الاستغفار والصلاه على الرسول عليه السلام، ده جزء. انا عايزاكي بقى تصلحي ما فسد. اطيعي الله عز وجل في زوجك واكرميه ايا كان المسببات، اصله سايبني، اصله عامل، اصل كذا، اصله بقى اصله بيعمل. بصي معصيته او خطاه او تقصيره لا يبرر ابدا ابدا ان انت تقعي في كبيره او زنا استغفر الله او اي حاجه من المعاصي. فانا اطع ربنا في المواقف اللي انا مش عايزه اقول الكلمه اللي بتزعل، اللي انا صغرت فيها الراجل ده، اللي انا في لحظه انت قلت انا عملنا كذا والكبيره واستغفر الله ربنا تاب وشات وحش او مكالمات وحشه وخلاص. اللحظه دي اللي انت صغرت فيها زوجك دي، واللي انت سمحت الواحد ذئب استغفر الله، والله مجرم مجرم، ليس منا، ليس من النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه كده، خائن ليس منا من خبب امراه على زوجها مهما كان تقصيره يخش لك كده ايا كان. فرحي زوجك، اطيعي زوجك، صلحي في بيتك وفي قلب عيالك، وقعدي كده على سجادتك ليل ونهار وتعيطي، عيطي عيطي قولي له ماليش غيرك، استرني يا رب، اتمم سترك عليا يا رب. انتوا عارفين الحلقه دي اللي انا قلت لكم عليها، الست اللي بتقسم بالله، وانا قلت لكم عملت لي هزه في العقيده، فضلت ليله كامله اعيط اقول له يا رب انا لا اعلم عنك كده. وقالت لي هي مره واحده وجوزها سمع المكالمه، وكانت مكالمه وحشه طبعا والكلام ده، وزوجها سمعها وهي بتقسم بالله دي اول مره كده. وانا ازاي ربنا ما بيفضحش من اول مره، في حاجه غلط في حاجه. وفضلت ليله انا عندي لحد لما قلت لكم سالتها، قالت لي اصل في حاجه من زمان وبتروح. قلت لها يعني مش ده، اصل ربك كريم ستير، ودايما ادعي اللهم إني أسألك باسمك الستير يا رب، استرني فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض، يا رب لا تفضحني بين خلقك ولا بين يدك. دايما ادعي كده، وادعو الله سبحانه وتعالى يحسن لك التوبة ويثبتك يا بنتي. اوعي هتختبري، هتختبري وهيجيلك وهيبهدل الدنيا وكذا، لانطق ولا افتح موبايل واقطع الشريحة واقفل كل حاجة، واقفل كل حاجة والكلام ده، ولا تنطقي ابدا. وقولي له كما سترت اكمل سترك علي، كما سترت يا رب ابدا ظني فيك ما تهتك ستر ابدا يا رب. وادعي دايما بكده، ادعو الله سبحانه وتعالى لك ولها ولصاحبتك اللي انت عارفاه دي، انصحيها لله، انصحيها لله وسمعيها الفيديو ده والفيديو اللي فات، وانصحيها ان ربنا سبحانه وتعالى يتوب على. اللهم امين يا بنتي، ستر الامه الاسلام كلها، اللهم امين. معنا ام اسلام من القاهره، السلام عليكم يا ام اسلام. ألو. ايوه السلام عليكم. ألو. سمعاكي اتفضلي. وعليكم السلام. انا هكمل مع حضرتك يا دكتوره. طبعا انا بقول لحضرتك ان انا مشيت، انا لسه على التليفون. انت لسه على التليفون؟ طيب تمام ماشي اتفضلي يا دكتوره. انا دلوقتي بعد عن جوزي، مش قاعده معاه، ماشي، وهو طبعا طبعا هو شكك فيا وكده، شكك في الشخص ده، فهو طبعا معرضني ان انا احلف في اي وقت على المصحف ان انا ايه خنته ولا لا، فانا مش عارفه اعمل ايه، احلف ولا اعمل ايه. انا عندي فتوى للامام الشافعي، طب خليني ارجع وارجع اجاوبك بيها، اجاوبك فيها في الحلقات، اجاوبك فيها بس مباشر بتابع الصفحه، هجيبها نص فتوى من شيخ معمم او استاذ دكتور في اصول دين او في شريعه وفقه مقارن، بس هي في راي للشافعيه، لكن ما تخلينيش انا اقوله على الهوى، انا هجيبه مكتوب واقراه لك ان شاء الله. تمام، أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم أمين. ناخد أم إسلام من القاهرة. السلام عليكم يا أم إسلام. وعليكم السلام. ألو. أيوة، علوا يا جماعة، علوا في يعني علوا في الاستوديو. اتفضلي يا أم إسلام، سامعاك. ممكن تغيير الصوت؟ غيروا الصوت يا جماعة، وافتحوا لي هنا بقى عشان. أنا هطلب من حضرتك طلبين. عينيا ليكي. أول طلب تكلميني بعد الحلقة، احتجريني لبنتك. حاضر، خدي سمية. حاضر سمية، خدي الرقم سكرين. ها، أنا موتي جاي عليا أوي، وظالمني معايا. زوجك ظلمك؟ ظلمني ظلم كبير معايا، عشان عارف إن أنا ماليش ضهر وماليش سند. عمل إيه يعني؟ كلم بنات وهو سافر، هما بيسلاك يا ست، بيجيب لهم هدايا وبيجيبش بيه حاجة خالص. بيجيب لهم هدايا ايه؟ وبيجيبش ليه، بيجيب لهم هما كل حاجة. طب كلمتيه وواجهتيه باللي بيعمله ده؟ كتير كتير كتير. قالك ايه؟ انت بيقول حاجة كل مرة، آخر مرة آخر مرة، وكل ما تشوفه آخر مرة. هو بيسافر بينزل كل قد ايه؟ يعني بينزل كل قد ايه؟ شهر في السنة. طيب عايزه اسالك سؤال، استني يا ام اسلام ما تقفليش معايا، ومعلش اصبري عليا. وهو مسافر، طبيعه الكلام معاه، ما بتتكلمي معاه، بتتكلمي معاه في ايه؟ انا عندي ثلاث بنات وبراعي ربنا فيهم. تمام. بس انا تعبانه، وعندي سلفتين، اتنين بيضحكوا عليا، بيضحكوا عليا، شايفين ان انا مش عندي كرامه. هم عارفين اللي هو بيعمله الحاجات دي؟ عارفين كل حاجه. وبحس ان انا قليله، حتى بتكسف اخرج وبتكسف اروح، الكل عارف عندي كل حاجه. انا مش عايزاكي تعيطي. أمانة عليك، أنا عايزة تكلميني في حاجات كتير أنا مش ينفع أقولها على الهوا. حاضر، بس اعتبريني بنتك. حاضر والله يا حبيبتي، حاضر هكلمك، بس ما تعيطيش يا أم إسلام. حاضر، خدي الرقم يا سمية، الله يكرمك. سكرينة كده يعني، أنا مش عارفة أقول إيه، أقعد أعيط يعني؟ لما يبقى راجل واخد ست محترمة ومحافظة على بيته وشرفه وسمعته وعياله وبناته، مش يتقي الله فيها؟ مش يحمد ربنا على النعمة اللي معاه؟ ولا يفضل يكلم في حريم؟ يعني أنا دايما برضو، علشان طبعا مش مبرر يما هي في عيالها ولا كده، يقولك ما بتكلمنيش. يا عم ما تكلمها، ما تجرب تكلم زوجتك بالكلام اللي انت بتشايد بيه مع البنات، وشوف رد فعلها يكون ايه. ما تجرب كده، جرب كلم زوجتك بالمواضيع والحب، جيب هدايا للحرام وزوجتك ما تجيبلهاش مقامر ومكسورة في وسطولك وسلايفي بيضحكوا عليها. هي يعني جابت كل المقاس، هي جايبه كل اللي بيوجعها، وشايفين ان انا ماليش كرامه ومنظري في وسط الناس، والناس كلها عارفه انه بيعمل كده. هكلمك يا ام اسلام، هكلمك بعد الحلقه، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. معانا نوره من الجيزه. سلام عليكم يا نوره. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتوره هيله؟ يا اهلا وسهلا، بحبك في الله وتعلمت منك كتير، جزاك الله كل خير. وياك يا حبيبتي، وياك ربنا يصلح بيك يا رب. بقول لحضرتك، كنت عايزه اخد رايك في دوره في انعاش العقل. ماشي. دي يعني لتنشيط العقل يعني، وحفظ القرآن بسرعة وكنت عايزة أخد رأي حضرتك فيها يعني، هي طيب. مفيدة أشترك فيها ولا إيه؟ طيب صلى على رسول الله. هي هتبقى عبر الزوم يعني. ماشي حاضر يا نور. وهي بمبلغ يعني مش ما طبعا كلها مبالغ. بالريالات ولا بالدولارات؟ ما هي بالريال وبالدولار. طيب. احنا هنا في مصر ممكن اقول الرقم يعني بتاع عادي وانا ما اعرفش اصلا. ب 2200 في مصر. طيب فكنت عايزه اخد راي حضرتك فيها يعني. حاولي. مفيده واشترك فيها ولا ايه؟ حاضر. انا اشترك فيها عشان حفظ القران يعني بس. ومالك اشتركي وجربي وشوفي، بس خليني اقول لك على شويه حاجات في البدايه. خليني اقول لك. حاضر. اسمعين صلى على الرسول. الدورات اللي خاصه بالذاكره، التدريبات العقليه، الحاجات اللي زي اليوسي ماس، والحاجات اللي خاصه بالاي كيو والهاي كيو الاثنين، لو هي في تكبير عضلة التفكير وان انا اطلع بتفكير زي مثلا ادوات الستين اداة بتوع ادوات التفكير اللي احنا قلنا عليهم اللي هو الكورت، كورت التفكير، موضوع انعاش العقل او ايا كان المسمى، هي المحاور ايه؟ ما اعرفش المحاور يعني، هي المحاور ايه يعني، ايه العناوين اللي هتاخديها جوه وشوفي الكلام ده، وهل العناوين دي لها اصل علمي ولا مجرد فنكشات يعني، مثلا مش عارفه ايه في القراءه ما اعرفش ايه، حاجات كتيره يعني الواحد فيها من 2005 انا افتكر مثلا وانا رحت حضرت دوره وسافرت طنطا للقاهره وقعدت وارجع مش عارفه في قطر الصعيد الساعه 1 بالليل وحاجه 11 ونص كان بيوصل طنطا معايا عيالي وكانت هيصه كبيره، وفي الاخر ايه الحصيله؟ طبعا ما هو عشان الواحد ما كانش عارف في البدايه فخد على دماغه كل حاجه، لكن هو لو هو زي ما بقول لك كده كرة تفكير او لتوسيع المدارك اللي هي الخاصه بتكبير عضله المخ بالتسقاط بتاعه التدريبات بتاعه الدماغ ذات نفسه او قبعات التفكير السته، يقول لك مثلا احنا ادي انا دلوقتي هفكر بالقبعه البيضاء يبقى مش عارفه احط التسامح، الحاجات كلها معاني على فكره كلها معاني، وممكن ان احنا بس هي التاسكات اللي بتفرق، فانا ما اعرفش المحاور عشان كده ما اقدرش ان انا احكم على حاجه زي كده، لكن في اللي هي ان شاء الله بعمل لكم حلقه عليها اللي هي خمس محاور لحفظ القران، حفظ مش عارفه بيعملها بخمس محاور وكل محور عليه كذا، وازاي ان انا اربط اوائل الربع ده باواخر الربع ده، نهايه الصوره ببدايه الصوره، اول الصفحه باخرها، ترتيب يعني، في تلاقي اللي بيحافظ حافظ برقم الصفحه من تحت، ازاي نجيب الكلام ده ومدنيه ولا مكيه، كل ده لها ترتيب معين ولها حسبه جميلة جدا جدا لو هي بالأمر ده خير. كان يعني في برضو حد ممكن أحط لكم اللينك على الفيديو ده لو هيتقص، هحط لكم اللينكات حد موجود ومعروف ومعتمد وحد كويس جدا جدا، مش معتمد من الوكالات بتاعة التنمية الفنكوشية والعجات دي، لأ ده راجل معاه متشابهات القرآن ومعاه إجازات في القراءات العشر وكذا، فعارف الكلام ده، بحط لكم اللينكات وأدعو الله سبحانه. عايزة تخشي وتجربي وتشوفي، أنا معرفش المحاور عشان كده ما أقدرش أحكم، لكن عايزه تجربي وتشوفي وتحتسبي عند الله سبحانه وتعالى يا رب بنيه القران، فارزقني بقى ارزقني اللي يحفظوني. وعندك حديث سيدنا علي يا نور، عندك حديث سيدنا علي يا حبيبه قلبي، حديث سيدنا علي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان انا اربع كلمات من الحديث معك، فقال له على اربع صور يصليها صلاه كل يوم خميس اللي هي ليله الجمعه، فقال ما لبست اربعه يعني قعد شهر يعملها، وبعد كده بيقول ما كانش بينسى حتى الواو في الحديث. ان شاء الله بعملها لكم في مره واجيب لكم نص الحديث بتوثيقه يعني. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياك من اهل القران، اللهم امين. معانا اسماء من اسيوط، السلام عليكم يا اسماء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا دكتوره. اهلا وسهلا. انا بقالي شهور والله بحاول اوصل حضرتك، فاكره وصلت ازاي؟ الحمد لله وصلت. انا بحبك جدا والله. حبك الله حبك الله. انا متابعاكي من فتره كبيره والله، وبحاول اعمل كل حاجه تقوليها والله مع بناتي في البيت. الحمد لله، ربنا يفتح بيكي وينبتهم لك نباتا حسنا يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين. ها سؤالك ليه؟ لو سمحتي هو في البيت يعني انا وجوزي مش شبه بعض خالص يعني. انا مثلا بدور، انا بحب مثلا البس واسع، بحب اعمل حاجات كده يعني الحمد لله يعني حاجات كويس، هو بقى لا بيحب اللي هو يعني ايه، مش بيبص بره بس هو عايز زي الناس زي اللي بيشوفهم كده. اه اوكي تمام. إيه ما تعملي ده جوه البيت، استني بس عشان شكلنا هنمسك جوزك ننفضه دلوقتي. تعملي الكلام ده جوه البيت، بس ما تلبسيش ضيق واسع عشان اللي انت عايزاه جوه البيت. ليه بره؟ ما انا بعمل، بس هي في حاجات بحس يعني انا شايفه ان هي ما تنفعش حتى في البيت، او مثلا مش يعني حاجه حرام او كده، مش عارف انا مش برضه على طول احس ان انا يعني ايه كل حاجه، لا كل حاجه مش عايزاها كده. لا انا مش فاهمه الجزئيه دي، وضحي لي يعني، قولي لي بالامثله ايه اللي حصل وهو قال ايه. يعني مثلا حاجه زي الرقص مثلا، مش هو مش حرام الايه ان انا ارقص مثلا، او حتى لو في البيت مش انا مش سامعه بتقول ايه. انا مش سامعاكي، وضحي الكلمه لان صوتك بيقطع في النص. الرقص، الرقص يا دكتور، الرقص، الرقص بالقاف. اه اه ماله في البيت حرام ولا حلال؟ طب ما ترقصي واغاني واسمع اغاني و لا ماشي سيبك من يعني هو اللي عايزك انت تعملي كده ولا انت تتفرجي؟ استغفر الله مثلا. ايوه ايوه عايزك انت تعملي كده. ايوه اوكي ها وايه تاني؟ فانت بتقولي له لا ده حرام. ايوه وحاجات شبه كده يعني مثلا احنا ظروفنا مش جامد يعني، ومثلا صدقات او كده يعني مش بيقول لا برضه، بس بيقتنع بصعوبه، شايف ان احنا محتاجين اكتر، مش عارف كده يعني. فاللي هو حاسس ان دماغنا مختلفه، انا بفكر في حاجات وهو تمام تمام يعني. حاضر حاضر هجاوبك يعني. هجاوبك يا جميل هجاوبك. بصي يا اسماء، طول ما هو في اطار الحلال عايزك ترقصي، عايزك يعني طالما للزوج مباح ما فيش مشاكل، ايه المشكله؟ لكن هي ان هي شغلك بقى حاجات اي كلام وبتاع وكده. انا عايزه اقول لك دلوقتي ان انا ما بقتش افرق ما بين الاناشيد الاسلاميه والاناشيد الغير اسلاميه. وبعدين يعني برضو يعني طالما للزوج ما وفي اطار الحلال ما فيش حاجه محرمه، يعني ايه المشكله؟ لكن ما بقاش قدام العيال، ما بقاش مثلا يشغل لك حاجه ويلا يعني، لا يعني بينك وما بينه في في في في وقت الامر الخاص بينك وما بينه ما فيش مشاكل يعني. فرحوا الازواج نبكوا سواء، فرحوا الازواج وتعلموا، اتعلموا وخلوا طالما ده يقر عينه ويشبع يعني احتياجه خلاص تمام، ايه المشكله طالما حلال؟ ده جزء تمام. جزء الصدقه انا بطلع هو يقول لا بيتنا محتاج. يا جماعه ما هو في حاجات اتنست من البيوت، وكانت حاجات اعراف والله، ويعني والدين امرنا بيها، ما نقص مال من صدقه ابدا، وانفق ينفق عليك، انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلال. اللي عايز ربنا يعطيه يتصدق، اللقمه تدفع النقمه، زمان جدتي كانت تقول كده، اللقمه بتدفع النقمه. عندك ضيق في البيت وعندك عاوز ومفيش احتياج، معاك كام؟ 10 جنيه، يلا اعملوا بيها اكل وبتاع وطلعوا على طول كده، حط 10 في 10، ما هي 10 بحسنه ل 700 ويضاعف الله لمن يشاء. يعني انت عندك 6 صفار جايه على الموضوع ده بالنيه بس، طيبه بها نفسه. فالحاجات لا عايز نلبس ضيق بره، لا يا حبيبي ما البسش ده بره، انا بجوه اعمل لك اللي انت عايزه، لكن بره لا. وبالراحه بيقتنع بصعوبه وكده، بس ايه قولي له ذا قريب الله، ده النبي عليه الصلاه قال كذا، حبيبيه بالراحه طالما مش عارف، وتب انت مصدر يا بنتي تعليمه وفتح خير له، واصبري عليه، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير انت وهو. مش شرط نكون شبه بعض، بالعكس احنا ممكن نكون في يعني في التقاء على نقاط اساسيه، والحاجات اللي مختلف عليها وبس بناخد وندي مع بعض ونقتنع ببعض خلاص بيبقى خير، فمش شرط نكون شبه بعض قوي يعني. تمام ادعو الله لك بالخير. محمد من القليوبيه، سلام عليكم يا محمد. عليكم السلام فندم، ازيك دكتور وصلتك ايه؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك، ربنا يبارك في عمرك. بس عندي مشكله في بنتي، عمرها تقريبا 16 عام يعني. تمام 16 سنه. من بقى لها اكتر من سنتين في عدم اتزان من خلال صداقات مختلفه بالبنات صحابها، يعني بتفقد الثقه بسرعه جدا بصحابتها، فبالتالي دايما بيتخلوا عنها وبتخلى عنهم. وفي نفس الوقت حضرتك انا حاولت ارغاما اكتر من مره في انها تلبس الحجاب، وبعد كده بدات اتزن شويه، اخدها بشكل اكتر هدوءا يعني. وبعدين الفكره انها بتتغير شخصيتها تقريبا من 180 درجه، انها كانت هاديه جدا ومتزنه جدا، بتحاول دايما تصلي في المواعيد، فجاه الامر حصل دايما في الوقت الحاضر، كسل شديد في كل مهام الحياه، من المذاكره، من الصلاه، من مهام البيت، من احساسها بالمسؤوليه تجاه نفسها ومامتها واباها. بشكل او اخر واخده بالها من شكلها، بس للاسف الشديد مش قادر بشكل او اخر اقدر اغيرها للاحسن نتيجه شغلي دايما بره. هي ترتيبها كام يا اخي محمد في اخواتها؟ الثاني الاكبر منها ولد ولا بنت؟ بنت. فانا عندي 4 بنات وولد. الاكبر منها بنت، فرق سن بينها وما بينها كام؟ هي في سنتين. واللي بعديها؟ اللي بعديها تقريبا 5 سنين. طب كويس، تمام. طب حاضر، اسمعني. الزوجه لسه موجود معايا على الهواء؟ مفيش صح؟ مع ستك انا بحضر. طيب الزوجه بتشتغل ولا ست بيت؟ نعم؟ ست بيت يا فندم، قاعده مش بتتابع معاهم ومفيش مشاكل بينها وبينك ومفيش تاثير لاي مشاكل ده؟ بفضل الله لا. الفكره كلها ان هي فجاه كده دكتوره اتغيرت، فجاه اتغيرت نتيجة انها مش يعني ايه حاسه بالامان، فجاه كده بقى فيها نوع من الانطوائيه بمعنى صح يا دكتور يعني. تمام حاضر هجاوبك. الفكره كلها فبشكل او اخر عايز اغيرها للاحسن. هل اتواصل معاها بالهدوء؟ هل اقدر اتوازن ما بين الشده والرخاء؟ هل انا ابقى في شده ومواجهتها في رخاء؟ يعني يا ريت حضرتك برضه تفيدينا يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يجزيك جزاك عن خير بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك يا اخي محمد. حاضر. ربنا انا شكرا لحضرتك وشكرا لك. شكرا لاتصالك. انا بحيي كل اب صراحه يعني يبقى حريص كده ويتصل ويقول اولادي وبناتي. بنحيي الابوات اللي بتبقى واخده بالها من التكه دي. في ناس ما تعرفش اصلا حاجه عن عيالها. ربنا يبارك فيك اخي محمد وبناتك، اللهم امين في اولادك. موضوع البنت بتيجي 14 سنة من سنتين مش واثقة في أصحابها فبتقطع الانطوائية كسلان. أولا في كذا حاجة كده ثابتة بنعملها سواء معاها أو مع غيرها. أولا هي ما اتغيرتش فجأة، تمام؟ مش حاجة كده. هي لأ، هي كانت تحت طوع لسه نعم وحاضر وسمعي كلام ماما لحد ما كبرت وبقت لأ نسى. أنا بعرف أقول لأ وبعرف أتكلم فأنا بعترض على كل حاجة. دي مرحلة. لكن في اساسيات الاول بنعمل، الاول بعمل كشف طبي شيك اب على الجسم كله، فيتامينات الجسم، الحاجات الناقصه مثلا فيها، اخبار فيتامين د ايه اهم حاجه، لان هو ده لو ناقص في الجسم هو الكسل اللي انت بتقول عليه. وعلى طبيعه المرحله ان هي في مرحله نمو فبتبقى مستهلكه تماما، بينموا ب 12 ساعه بتاع. بس طبعا بالحاجات التانية بنحاول ان احنا نقلل عدد الساعات دي، بيبقى في انجاز وانتاجيه اكتر. النقطة الثانية الحال الرابطة اللي بينها وما بين أمها وبينها وما بين أبوها. البنت بتحتاج الأب في الدعم المشاعري وبتحتاج الأم في السلوكي والمشاعري. إزاي؟ أنت بنتنا، ودي 4 مراحل أنا احفظوها عني وأفضل أكررها تاني. بتاخد شهر، 6 شهور، سنة. في بنات بيستجيبوا 2 أسبوع لكل مرحلة حسب ما البنت تستجيب. أول مرحلة مرحلة الحب الغير مشروط. أنا أمك، أنا أبوك، إحنا بنحبك، ما في حد في الكون يحبك أكتر مننا. إحنا بنحبك لكن السلوك ده ما بنحبوش. ده رقم واحد. تاخد شهر، 2 3 بنقرر. إحنا بنحبك إحنا، بس السلوك ده إحنا مش بنحب. بنكرر. لأن التربية إيه؟ تكرار واستمرارية. تمام؟ ده رقم واحد. رقم 2، احنا موجودين في الدنيا دي علشانك، وفي اي وقت انت محتاجة تحكي لنا فيه احنا موجودين علشانك. ده كمان من الجمل الاساسية الثابتة تتحط في اللاوعي كده محطوطة. رقم 3، الجزئية اللي خاصة ان مفيش حد في الدنيا هيبقى عايزك احسن منه اكتر من ابوكم. احنا الاب والام عايزينك افضل مننا، الدنيا كلها تبقى عايزك اقل منا الا احنا. رقم 4، موضوع بقى ان انا افتح معاها مجال احكي لها حاجه خاصه بيا واستظهر ان هي تطلعي لي في قلب منين ما تحبي تحكي، احنا موجودين. الاربع مراحل دول اساسيه، تاخد شهر 2 3 6 احنا موجودين معاها. اهم حاجه ان هي تستوعب حاجه زي كده، وبعدين خروجه خاصه، وبعدين رابطه خاصه، بناء عايزين اقول العواميد بتاعه الثقه اللي بيننا وما بين بنتنا من اول وجديد. هي ما اتغيرتش فجاه زي ما قلت لكم، بتاخد وقت. طيب موضوع الحجاب بالراحه، لان احنا عايزين القلب هو اللي الله سبحانه وتعالى اللي قال تطردي لابوكي كذا والام كذا، ده الله سبحانه وتعالى اللي قال كذا. بالراحه ونحكي القصص، وطالما كان في قصص من الصغر هي بتبقى على الكبر فاهمه الكلام. لكن وماله، ما غاب من حد، ابدا متاخر مش مشكله. وبالراحه. لو انا شديت الام ترخي، لو الام شدت الاب يرخي، وتبقوا فاهمين ومتفقين مع بعض في حاجه زي كده، حبه بحبه هتلاقيها هي استوعبت وبقت جميل. وبالدعاء اللي انا بقوله ده اسباب في الاخر، الدعاء يا رب اصلح حالها، يا رب ولادي، يا رب ربهم لي، يا رب لا تفجعني فيهم. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. للاسف وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات